إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معشر الإخوة أفاضل تونس، حياكم الله بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع معكم في آداب طالب العلم، وقد سبق أن بينا بأن من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله، فلا بد من الآداب قبل الفقه وقبل العلم، لا بد من الآداب قبل الفقه وقبل العلم. فلذلك نص العلماء على أن الفقه أولا لو كنا نعلم مع، لكن قبله لا بد من الآداب. الآداب أولا لو كنا نعلم، قبل العلم وقبل الفقه وقبل الحديث وقبل أي فن من الفنون. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالآداب، من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وبالنظر إلى هذا الأثر نرى أن هذا العقاب الذي حل بكثير منا بسبب كوننا ابتعدنا عن الآداب. ولذلك قال رحمه الله: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك رحم الله الجميع: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. فإذا كان الأدب يعني كان كل شيء أو يكون كل شيء. ولذلك قال بعضهم يوصي ولده: يا بني لأن تتعلم بابا من الآداب أحب إلي من أن تتعلم بابا من أبواب العلم. يعني والده يوصي ولده أن يتعلم أولا الآداب، والآداب اسم جامع لفضائل الخير. الآداب مع كتاب الله، الآداب مع سنة رسول الله، الآداب مع ربنا سبحانه وتعالى، الآداب مع العلماء، الآداب مع الوالدين، الآداب مع الكبار، الآداب مع الأشراف، الآداب مع أصحاب المروءة، الآداب مع الأصدقاء، الآداب مع الأزواج، الآداب مع الأبناء. إذن باب الأدب أولا، لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم بابا من أبواب الفقه. وقال آخر وهو إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وفي رواية: فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. وفي لفظ قال له: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. كل السلف تواترت نصائحهم على ماذا؟ لأبنائهم أن يأخذوا بالآداب أولا قبل أن يأخذوا العلم والفقه والحديث. ولذلك ينصحون أبناءهم أن ينظروا إلى سمت العلماء والفقهاء، وينظروا إلى أخلاقهم، وينظروا إلى آدابهم، وينظروا إلى هديهم، وينظروا إلى صلاتهم، وينظروا إلى كلامهم، وإلى أفعالهم، وإلى سلوكهم، وإلى سيرتهم. هكذا ينبغي أن يتعامل الأبناء مع العلماء ومع الكبار، يستفيدون منهم وينظرون إليهم نظر إجلال واحترام، ويأخذون من آدابهم، ويأخذون من أخلاقهم، ويأخذون من هديهم، لأنه لا يوجد شخص ولد هكذا جامعا مانعا لكل الأخلاق ولكل الآداب، بل يكتسبون ذلك من ماذا؟ ممن سبقهم في العلم وفي السن وفي الأخلاق وفي الآداب وفي الهدي. ولذلك قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه. أولا ينظرون هل يتقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هديه، كيف سيرته، كيف أخلاقه، كيف يتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، كيف إذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل، وإذا ذكر أصحابه هل يترضى عنهم، وإذا ذكر العلماء هل يترحم عليهم أم يذكرهم بازدراء واحتقار، فآنذاك لا يأخذون عنه. هذا إمام من أئمة العلماء، وهو من المذاهب المعتبرة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي. يسأل، قيل له: كيف شهوتك للأدب، كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به أو فتنعم به. قيل له: وكيف طلبك له، يعني كيف طلبك للأدب؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. تصوروا، المرأة ضاع ولدها وهي تبحث عن ولدها وليس لها إلا هذا الولد، إذا تبحث بجد وتبحث أيضا ليل نهار. وكذلك الإمام الشافعي، حتى قال في رواية ابن أبي حاتم قال: سمعت المزني رحمه الله يقول، قيل للشافعي رحمه الله تعالى: كيف شهوتك للعلم؟ وفي رواية: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف، المراد بالحرف يعني يسمع بالكلمة، مما لم أسمعه، كلمة لم يكن قد سمعها، فتود أعضائي، يتمنى لو أن أعضاءه كلها لها أسماع تنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. هكذا كان السلف. قالوا له: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته المال، في بلوغ لذته في رواية للمال، يعني إذا كان الإنسان حريصا عن الدنيا، حريصا على المال، يجمع ويمنع وقد بلغ لذته، قال هذا أكثر، لأن للمال طغيانا وأن للعلم طغيانا كطغيان المال، ومنهمان لا يشبعان كما سيأتي إن شاء الله، طالب دنيا وطالب علم، إلا أن الفرق بينهما طالب دنيا، لاحظوا، المال تحرسه والمال ينقص بالإنفاق، أما العلم يحرسك ويزيد بالإنفاق. فلذلك كان السلف حتى قيل له: فكيف طلبك له، فكيف طلبك إما للعلم في رواية وإما للأدب؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. هكذا والله، بمثل هذا الشغف وبمثل هذا الاجتهاد وبمثل هذا الحرص للعلم يتكون النبوء والإمام فيه. فلا يمكن أن يكون هناك إمام من الأئمة نابغة من النبغاء وعظيما من العظماء وهو لم يجتهد ولم يطلب العلم على أهله ولم يأخذ العلم عن أهله. ولذلك قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. سبحان الله، لم يكن هدفهم جمع الأحاديث ولم يكن هدفهم تكثير العلم، إنما كان هدفهم أن يتعلموا العلم ليعملوا به. ولذلك قال: كان الرجل منا إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد، يتأدب مع شيوخه ويتعبد، والتأدب يكون بالأفعال ويكون في السلوك ويكون أيضا بالهدي والسيرة، حتى إذا تكلم يعلم ما يقول، وإذا تكلم يستشعر أنه مسؤول على ما تلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويستحضر نصب عينيه قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى: يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويقول الحق سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كتابه في عنقه، يعني الكتاب يجد ما تكلم به أو ما تلفظ به مكتوبا مسجلا عليه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هكذا كان السلف، كانوا إذا كتبوا الحديث تأدبوا قبل ذلك وتعبدوا قبل ذلك بعشرين سنة. بل الحسن البصري يقول: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، في أدب نفسه، يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يعني أربع سنوات وهو يتعلم الآداب، كيف يتأدب مع شيوخه، مع أهله، مع أولاده، مع كبار الناس، مع عظماء الناس، مع العلماء، مع الله، مع كتابه. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأته. يعني كيف يأكل، كيف يشرب، كيف مدخله إلى بيته، كيف مخرجه منه، كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل مع أبنائه، فإذا وجدوه يطبق ما تعلم أخذوا عنه، يعني أخذوا عنه العلم وإلا تركوه. ولذلك هناك مثال عظيم وقاعدة عظيمة، بل هو أثر قاله روين بن أحمد البغدادي لابنه، وهو مما يعني أصبح الناس جعلوه مثلا يذكرونه، يقولون: اجعل ملحك دقيقا وعلمك ماذا؟ ملحا. أو اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا، اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا، يعني انظر إلى نسبة ماذا؟ نسبة الآداب مع العلم، أي استكثر من الآداب حتى تكون نسبة الآداب في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. فمعنى هذه العبارة أن الإكثار من الآداب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي والخالي عن الآداب. فينبغي أن يكون الآداب أكثر من ماذا؟ من العلم. فينبغي أن يكون، لذلك أنصح طلبة العلم ونفسي بقراءة كتاب شيخنا بكر بن عبد الله أبي زيد، وهو حلية طالب العلم، حلية طالب العلم. ولهذا يقول: واحذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإن كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث، من يشار إليه من أهل العلم العظام أثار البحث فيها، في هذه المسألة لا يتقن غيرها ليظهر علمه. وكم في هذا من سوء، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. فكثير من الناس عندما يعرفون مسألة واحدة دائما يناقشون العلماء ويناقشون العظماء بها ويذكرون هذه المسألة وهي يتيمة عندهم. لماذا؟ ليظهر أنه من أهل العلم. فسبحان الله، أهل العلم قديما كانوا لا يتكلمون أمام الكبار، كانوا لا يتكلمون، الصغار لا يتكلمون أمام الكبار إلا إذا طلب منهم الكبار أن يتكلموا. فهذا عكرمة يأمره عبد الله بن عباس أن يتكلم، فيقول: كيف أتكلم بحضرتك؟ قال: تكلم فهذا شرف لك حتى أصحح لك. ثم بين له أن الهدهد تكلم أمام سليمان، والنملة تكلمت أمام سليمان. ولذلك إذا كان طالب العلم في مكان، في مجلس فيه عالم من العلماء، ما ينبغي أن يتكلم، بل ينبغي أن يتأدب مع شيخه ويسأله ويناديه: يا شيخنا، يا معلمنا، يا أستاذنا، ويتأدب معه إذا شاء أن يتعلم منه، وإذا شاء أن يستخرج منه ماذا؟ الآداب، وأن يستخرج منه العلم. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يستحضر دائما نصب عينيه وهو يجتهد في تحصيل العلوم الشرعية بجميع أنواعها وأشكالها، يستحضر قول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وفي رواية: أثقل ما يوضع في الميزان، ميزان العبد يوم القيامة، خلق حسن، خلق حسن. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله بعثه بأشياء كثيرة، ومن ضمنها أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أن الأخلاق كانت موجودة عند العرب، كانت عندهم أخلاق كثيرة، منها قرى الضيف، ومنها أنهم يثورون من أجل نصرة المظلوم، ومنها أنهم يغضون الطرف إذا مرت امرأة جارهم، ومنها هذه كلها أخلاق، ومنها المواساة، ومنها التضامن، ومنها. ومع ذلك جاء الإسلام ليتممها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق. والحديث طبعا رواه مالك في الموطأ، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد: بعثت لأتمم مكارم أو صالح الأخلاق. يقول أسامة: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ ما أفضل ما أعطي الإنسان في هذه الدنيا؟ فقلنا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن، قال: خلق حسن. ولذلك بارك الله فيكم، هناك أحاديث كثيرة في الآداب والأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة، فينبغي أن نمتثل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآداب مع العلماء هو لب وروح العلم، هو لب وروح العلم. وقديما قيل كما قلت لكم: اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا، أي ينبغي أن يكون أدبك أكثر من علمك وليس العكس، حتى تنتفع بعلمك وينتفع بك الناس. ومن هنا كنت قلت أبياتا في مسألة الآداب من البحر الخفيف، فقلت: أيها الطالب المجد سلاما، أيها الطالب المجد سلاما، لك من ناصح يصون الذمام، إلزما مع شيخك طيب سلوك، تغنم النجح بل تسود الأنام، واجعلا علمك ملحا وخبزا، تلكم الآداب تحاكي طعاما، قلة العلم صاحبي مع كثير من أدب طلبة لمن يتسامى، لك أذناني ولسان وحيد فاسمع عن شتى وانطق اللماما. لك أذنان، فإذا كان الإنسان يعني أراد أن يتكلم فيستحضر أن له أذنين وله وأن له لسانا واحدا، فينبغي أن يسمع أكثر مما يتكلم حتى تكون القسمة عادلة، حتى تكون القسمة عادلة. ولذلك كان السلف يوصون أبناءهم ويوصون طلبتهم، هذا عيسى بن دينار، هذا عيسى بن دينار أوصى عبد الله بن حبيب في رحلته لطلب العلم عندما أراد أن يرحل، أوصاه يعني في رحلته قال: إذا أصبت عالما، وهذه وصية رائعة، إذا أصبت عالما فلا تظهر له مع علمه علما، فلا تظهر له مع علمه علما، لأنك إذا أظهرت مع علمه علما فيحرمك ما عنده، فيحرمك ما عنده. إذا أصبت عالما لا تذكر أن فلانا يخالفك أو فلانا يقول كذا وكذا، بل ينبغي أن تجلس معه وتتأدب معه وتأخذ منه دون أن تذكر أحدا، ودون أن تذم عالما من العلماء، ودون أن تغتاب في مجلسه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح فوائد قصة الحديبية عظيمة، قال: وفي الحديث أن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر له في الحال، بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي. ولذلك ندم عمر رضي الله عنه على مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وقال عمر: فعملت لذلك أعمالا، فعملت لذلك أعمالا. وفي رواية قال: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى يقول رضي الله عنه: حتى رجوت أن يكون خيرا، حتى رجوت أن يكون خيرا. فاستنبط من هذا العلماء أن العالم مع تلميذه ينبغي أن لا يعارضه في كل مسألة تظهر له، ولا سيما في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد لا مع مسائل الدليل، ما إذا حضر الدليل فينبه شيخه ولكن على انفراد وبأدب. هذا سهل بن حنيف يقول: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، فإنا كنا يوم أبي جندل، فإنا كنا أبي يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه. هذا في صحيح البخاري. أبو جندل جاء مسلما يرفل في قيوده ويرده رسول الله للمشركين، للمشركين، والصحابة غضبوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الله سيجعل له مخرجا. ولذلك قال الإمام مالك: سلموا للأئمة ولا تجادلوهم، سلموا للأئمة ولا تجادلوهم. وقال سفيان بن عيينة: سلموا للفقهاء سلامة في الدين، التسليم للفقهاء سلامة في الدين، كما في رواية: التسليم للفقهاء سلام في الدين تجعله بينك وبين الله عز وجل حجة. التسليم للعالم وترك الاعتراض عليه ليس على إطلاقه، لأن العالم ليس معصوما، وإنما المقصود التسليم له في مواضع الاجتهاد ومواضع الاحتمال، بل الأمر فيه كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مداواة النفوس، كما في مجموع الرسائل، في مجموع رسائل ابن حزم قال: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستفيد مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. كثير من الناس يحضرون مجلس العلماء لا لشيء، إنما ليسجل وليبحث على ماذا؟ على أخطاء هذا العالم، ولا يعني يحضر المجلس ليستزيد علما وليأخذ أجرا، لأن هذه المجالس تحضرها الملائكة وتحفها وتصعد إلى الله بأسماء الحاضرين، فهو مستفيد، الملائكة تتنزل عليهم ويسجل اسم كل شخص حضر هذا المجلس، مجلس علم ومجلس ذكر. لكن إذا حضر من أجل ماذا؟ التشنيع، ومن أجل أن يصطاد الغرائب، فهذا آثم، وهذا لا يستفيد من العلم شيئا أبدا. فلذلك طالب علم إذا ظفر بوهم لعالم فينبغي أن لا يفرح به، ما ينبغي أن يفرح به للحط من هذا العالم، ولكن يفرح به ماذا؟ ليصحح المسألة فقط. فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وله أوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقيص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه العالم، ينبه على خطأ أو وهم، يعني وقع في وهم إمام الأئمة، إذا وقع هذا الإمام في وهم هذا يغمر طبعا في بحر علمه وفضله وحسناته، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقيص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله ممن لم يتعلم. فلذلك ينبغي أن لا يثرب عليه وأن لا يجمع حفنة من الناس ويقول فلان أخطأ في كذا فهو مبتدع، فلان قال كذا فهو فاسق، فلان قال كذا فهو كذا. إذن فهو يقوم عباد الله، يقوم عباد الله ويقوم العالم، والعالم رزقه الله علما، لربما يصحح خطأه إذا نبأه أحد، أو لربما هذا يدفن في بحر علمه وفي بحر فضائله وفي بحر حسناته. ولذلك يذكر كثير من العلماء بعض الكتاب في عصرنا يتهمون ماذا؟ يتهمون المشايخ، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يتوجع أحد الدعاة من أمثال هؤلاء فيصفهم بأنهم أناس فضوليون يكثر لغاتهم ويقل علمهم وتنصبغ مجالسهم بماذا؟ بصبغة الغيبة وخشونة الألفاظ، حتى تكون تهورات اللسان أمرا مستساغا، وتغتال فضائل المجالس الإيمانية اغتيالا، ويصبح الداعية المشارك فيها قليل الاحترام لعناصر الرعيل الأول كبير الجرأة عليها، وليس ذلك عرف المؤمنين أبدا ولا سمتهم الذي ورثناه، إنما ورثنا عن أسيادنا وعن علمائنا ماذا ورثنا عنهم؟ ورثنا الحياء وعفاف اللسان واحترام الكبير وتفجيل السابق والتأويل الحسن وترجيح العذر وجمال اللفظ والاستغفار للذين سبقونا بالإيمان وتكرار الدعاء للمربي والحادي. نقول لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا ينبغي أن نتعامل مع كبرائنا، مع علمائنا، ومع من سبقنا بعلم وإيمان وفضل وتضحية. ويقول بعضهم يتضجر من مسلك هؤلاء الذين قرأوا كتابا أو كتيبا ثم بعد ذلك يقسم عباد الله ويجرح ويشرح، والجرح والتجريح والتشريح لعباد الله، فيقول حتى إن المتحدث منا في أي مسألة من مسائل العلم لا يعدم مخالفا له أو ناقدا أو ناقما أو واضعا اسم المتحدث في ملف صنف فيه الناس أصنافا ووصم كل واحد منهم بوصمة تجريح وتشريح، كما يقول أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وهناك صور كثيرة تتبعناها لبعض الكتاب في زماننا، والله لا يحترمون الكبار، لا يحترمون العظماء، لا يحترمون، ولذلك تطاولوا عليهم وتطاولوا على العلماء العظام، فأحدهم يعير العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس، فقهاء الحيض والنفاس، وآخر يسب العلماء قائلا متى تخرجون من فقه المراحيض ودورات المياه، وآخر يصف صفة الإفتاء، لجنة الإفتاء، بفاتكان المسلمين، فاتكان المسلمين. والبعض يرى أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كافر، وأن من البديهيات التي لا تحتاج إلى نقاش قد خرج من الإسلام، وآخر يصف العلماء الفضلاء الأئمة الذين قدموا للإسلام شيئا كثيرا وهو لم يزل آنذاك في صلب والده، فيقول هؤلاء علماء من عينة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وآخر يصف عالما من العلماء ويقول هذا العالم الفلاني ماسوني، والداعية الفلاني عميل لكذا، أو جاسوس للمخابرات، أو جاسوس لكذا، مما يرجفون. والناس للأسف يصدقون دون تبين ولا تثبت، والإشاعة أكبر من الحرب، وقصة الإفك خير دليل على ما قلنا. والإشاعة كما سيأتي إما إشاعة ترغيب وإما إشاعة ترهيب وإما إشاعة بلبلة، لا تخرج من هذه الأقسام، إما إشاعة ترغيب وإما إشاعة ترهيب وإما إشاعة بلبلة. المسلم ينبغي أن يقف مع كل شائعة وإشاعة، ينبغي أن يقف معها بماذا؟ موقف التبين والتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وفي قراءة فتثبتوا. لا بد من التبين، لا بد من التثبت. إذا سمعت كلاما اتصل به. الآن عندك هاتف، عندك الآن الشبكة العنكبوتية، اتصل به واسأله هل أنت قلت كذا وكذا، فلازم القول لا يلزم. إذا قال أنا لم أقل هذا وإنما لعل جرى على لساني ما لا أقصد، أو لعل قلت هذا ولكن نبهني الشيخ الفلاني جزاه الله خيرا وقد تراجعت عنه، وإلا يقول لك أنا أقول هذا ودليلي كذا وكذا، ولربما تسمع منه دليله فتنبهه. لذلك ما ينبغي أن يتسرع الإنسان في إصدار الأحكام، ما ينبغي أن تكون الأحكام جاهزة. ولذلك شكى لي بعض الإخوة الأفاضل وأنا كنت داخل السجن، وهو ممن كان ينشط في نشر كتب السنة والعقيدة الصحيحة، أن بعض الإخوة يتهمونه بأنه عميل المخابرات، وهذه التهمة للأسف أطلقها المخابرات، هذه الفرية المخابرات نفسها هي التي أطلقتها على كثير من الناشطين في حقل الدعوة الإسلامية. لماذا؟ ليختصروا عليهم الطريق وليفر عنه الناس وحتى لا يستفيد منه الناس. ولذلك كثير من علماء نسمع أنهم عملاء، وهذا مجرد أن يختلف الإنسان مع شخص أو مع عالم من العلماء يصفه بهذه الألفاظ والعياذ بالله. ثم في بعض الأحيان يجزم أنه من أهل النار، أضاع الفريضة والسنة، فتاه على الإنس والجنة، كأن لنا النار من دونه وأفرده الله بالجنة. ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل، أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. بل البعض لا زال على قيد الحياة. كفر الإمام أبا حنيفة بآثار فيها مقال، يقول في كتابه عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة تحت عنوان الكلام في أهل الرأي، الكلام في أهل الرأي، ثم ذكر عن البرذعي قال سمعت، وهكذا يقول، يعني يذكر هذا ليطعن فيه، يذكر السند ليطعن فيه دون أن ينظر فيه. سمعت أبا زرعة يقول كان أبو حنيفة جهميا وكان محمد بن الحسن جهميا، ثم نقل بعد كلام طويل قول الإمام أبي زرعة من يقول القرآن مخلوق فهو كافر، من يقول القرآن مخلوق فهو كافر، فيعنى بما أسند الكفار. أي قوم هؤلاء؟ يعني يقول ما ينبغي أن يعنى بكلامهم، ما ينبغي أن نعتني بماذا؟ بمذهب أبي حنيفة. وطعن فيه طعنا فاحشا، بل كفره والعياذ بالله. فترى بعضهم أيضا حكى القول بتكفير أبي حنيفة، وعندما حكاه لم ينكره، لم ينكره، بل كان عليه أولا أن يحقق المسألة قبل المجازفة، قبل المجازفة، وهذه أحكام وهذه توقع على رب العالمين. فقبل المجازفة ابحث السند، لا تكن قماشة، لا تكن حاطب ليل. فلذلك قال محمد بن سابق سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله، ولا أنا أقوله، أنا تلميذه، ولا أنا أقول بأن القرآن مخلوق. فقلت أكان يرى رأي جهم؟ فقال معاذ الله، ولا أنا أقوله، ولا أنا أرى رأي جهم. وهذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وقال رواته ثقات. بل في رواية لأحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه رأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، على أن هذا الأثر فيه مقال. وقال الحاكم رجال هذا أو رواته هذا كلهم ثقات، وذكره ورواه البيهقي في الأسماء والصفات. ولكن هناك أثر آخر لعلي بن الحسن الكراعي، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلول الذهبي، وقال بعد أن قال وهذا إسناد جيد، قال رحمه الله وهذا الظن بالإمام أبي حنيفة وعلمه، فإن صح عنه خلافه فلعل ذلك كان قبل أن يناظره أبو يوسف كما في رواية الثابتة عنه في الكتاب. فلما ناظره ولأمر ما يقول الشيخ الألباني استمر في مناظرته ستة أشهر، اتفق معه أخيرا على أن القرآن غير مخلوق، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هكذا كان السلف يلتمسون الأعذار للأئمة لأنهم قدموا للإسلام الشيء الكثير، وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة يعني تدل على فضل أبي حنيفة، فإنه لم تأخذه العزة ولم يستكبر عن متابعة تلميذه أبي يوسف حتى يتبين له أن الحق معه، فرحمه الله ورضي الله عنه فتراجع إلى الحق وراجع نفسه وتراجع وقال بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هكذا الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك إذا ظهر لهم الحق يرجعون، حتى ولو كان من أصغر طالب سمعوا هذا الحق. هذا أبو حنيفة يسمع من تلميذه ويرجع إلى الحق، وهكذا كانوا يقولون ليس بيننا وبين الحق حجاب، يرجعون إلى الحق. وسبق أن قلت بأن الإنسان لا يمكن أن يكون إماما حتى يأخذ عن من فوقه وعن من دونه وعن من في سنه، حتى يكون إماما من الأئمة لا بد أن يأخذ من ماذا؟ ممن أقل منه، أقل منه إما في العلم وإما في السن، وإما في السن. فهذا تلميذه يسمع منه، يسمع منه. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. يقسم بالله بأن أبا حنيفة لم يمت وهو يقول بخلق القرآن، بل لما مات قال بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هكذا كان رحمه الله تعالى. وهذا الرجل الذي طعن في كثير من الآئمة وحتى في الإمام أبي حنيفة، يقول في الإمام أبي جعفر وفي عقيدته بلايا، الأصل والشرح كلاهما بلايا بهذه العبارة، وفي عقيدته بلايا الأصل والشرح كلاهما. ثم يتهكم عن المحدث الألباني، من المحدث الألباني رحمه الله لكونه خرج أحاديث شرح الطحاوية قائلا: وما أدري ما هذا، أفرضت عقائد أهل السنة حتى يكون هذا؟ يستهزئ بالإمام أبي حنيفة وبالإمام أبي جعفر وبالإمام الألباني رحمه الله تعالى، بل لم يسلم من جرأته حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أتى بما لم يأتي به الأوائل لا في علم الحديث ولا في علم الكلام، ولا في لا أعني بعلم الكلام يعني ما هو مذموم، وإنما للرد عليهم، ولا في علم الفقه ولا في علم ماذا، في كل علم أبدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن الإرجاء الفقهاء أن الإرجاء بدعة لفظية، بأن الإرجاء بدعة لفظية. ثم قال هو: وهذا تهوين من شأنها وليس بصواب، بل هي بدعة حقيقية لفظا ومعنى. ما أن شيخ الإسلام ابن تيمية، الجواب عن هذا سهل، أن سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يبين الإرجاء على إطلاقه، لم يقصد بذلك كل المرجئة، وإنما فرقة واحدة منهم، فرقة واحدة، وهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، فإن الخلاف معهم لفظي، من حيث اتفاق الجميع على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار. أما الزعم بأن العمل ليس من الإيمان فهذا خطأ، فهو خطأ بين، بل بدعة، قال ببدعيته حتى شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يرى في مسألة إرجاء الفقهاء بأن الخلاف معهم لفظي، من حيث اتفاق الجميع على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار، متوعدون بالنار، هذا هو قصده. فلذلك تهكم واستهزأ بماذا؟ بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أيضا: لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، بل ويلعن الإمام الزركشي. الزركشي ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنها واجبة أن يقولها ولو مرة في العمر، هذه مسألة عند الفقهاء، ويقول يعلق عليه: هذا من الجفاء، قبح الله من قال به. وهذا إمام الأئمة، ومن يقرأ نكته يرى أن الإمام هذا جبل نفخ فيه روح، ومن يقرأ كتابه أيضا على ما فيه يعني أحكام القرآن يرى هذا إمام الأئمة، ومن يقرأ أيضا في علوم القرآن يرى إمام من الأئمة، ومع ذلك انظر ماذا يقول فيه، قبحه الله، هكذا يقول عليه، يقول هذا من الجفاء قبح الله من قال به، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو عليه ويقول لا جزاه الله خيرا. وهذه مسألة قال بها الفقهاء، قالوا هناك أشياء يعني ولو مرة في العمر يقولها الإنسان، وعندما يقولها ينوي بها أداء الواجب، أداء الواجب. فبعض الفقهاء بصرف النظر نتفق معهم أو لا نتفق معهم، قالوا تعوذ، حسبلة، بسملة، حولقة، شهادة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرضا عن الصحابة، ثم الاستغفار لهم وللمؤمنين. هذه أشياء ثمانية وأشياء أخرى يقولها الإنسان دائم، ولكن في هذه الحالة يقولها بنية الأداء، أي أداء الواجب، هكذا قال. فجاء هو وسب وقبح ودعا عليه وقال لا جزاه الله خيرا، وقال قبح الله من قال به، وشيء من هذا القبيل، حتى قال من قال بخلاف ذلك فهو جهمي أضل من الحمار كائن من كان. هكذا يتعامل مع الأئمة؟ أضل من الحمار، ما هذا؟ ثم لما حكى أيضا كلام سعيد حوى، هذا يعني كتابه المعروف جند الله ثقافة وأخلاقا، هذا كتاب طبعا فيه مصائب، فيه مصائب. في هذا الكتاب ينصح بقراءة الإحياء، وينصح أيضا بقراءة مختصر فقه على المذهب، فيعلق صاحبنا المتنطع ويقول ولا أكون قد غاليت، فنحن نقول له لا والله يا أخي قد غاليت وظلمت. إذا قلت، يقول إذا قلت أن من تثقف بهذه الكتب كان من جند الشيطان، ما هذه المبالغة؟ ثم يقول لا يكون مغاليا. طبعا الإحياء فيه أخطاء، لكن فيه فضائل كثيرة، كما أن مختصر فقهي على المذهب فيه أخطاء، لكن فيه أيضا المسألة الفقه، مسألة الفقه مبنية على الاجتهاد إذا لم يكن هناك دليل، أما إذا وجد الدليل فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لكنه يجعل من يتفقه من هذه الكتب من جند الشيطان، ما هذا؟ ثم يقول أيضا في الإحياء، نحن نعلم أن الإحياء فيه قواصم عظمى، وأن كتاب الجند فيه أيضا أخطاء، لكن لا نقول بهذا الذي قاله أخونا هذا ويلعن ويقول بأنه من جند الشيطان، بل ويقول على ماذا؟ على صيرفي الرجال، حتى قال السبكي على شيخه الذهبي كأنه جمع له الرجال، جمع له الرجال في راحته فينظر إليهم. حتى الحافظ ابن حجر حج وشرب ماء زمزم بنية أن يصل درجة الذهبي، بنية أن يصل درجة الذهبي، وهذا عندما تكلم الذهبي في شأن ابن الجوزي وقال إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهم، إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهم، وهو يرد على الذهبي ويقول قلت هذه مجازفة قبيحة من الذهبي. هكذا يتعامل مع الأئمة. ولذلك قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب القمم طريق مختصر لضرب ماذا؟ لضرب الإسلام، لضرب الإسلام. وهذا الرجل المدعو حسان عبد المنان، هذا الرجل يعني عندما علم الناس بأخطائه وزلقاته وغلوه وجرأته على العلماء غير اسمه، وغير وكان لا يطبع رسائله إلا بكنية أبي صهيب أو أبو صهيب، أبو صهيب. الشيخ الألباني رحمه الله يقول شبابنا يبدعون العلماء، وهذا طبعا صحيح، ويأتي هو ويرد على الشيخ الألباني ويقول وهذا كذب صريح، وهذا كذب صريح. سبحان الله، هؤلاء أكثر من والدينا، أكثر من أجدادنا، هؤلاء هم آباؤنا، بل أفضل من آبائنا، نقول لهم هذا كذب صريح؟ إن هذا هو الأدب. ولهذا الناس يلعنونه الآن كما فعل السقاف، أيضا جاء وصار يطعن في الآئمة، والآن الناس يلعنونه ولا يذكر إلا يسبونه ويشتمونه. ولهذا يطعن هذا الرجل في الشيخ الألباني طعنا قبيحا. فأقول والله ما أحوجنا في هذا الزمان إلى ذرة عمر بن الخطاب، ما أحوجنا إلى صوته ليؤدب هؤلاء، وما أحوجنا أيضا لسيف علي بن أبي طالب، وما أحوجنا أيضا لسيف خالد بن الوليد رحمهم الله. ويذكر أيضا ويقول هؤلاء الغلاة، ويطعن في العلماء. ولذلك يقول الشيخ بكر أبو زيد شيخنا رحمه الله يصف هؤلاء الغلاة ويقول بادرة ملعونة، وهي تكفير الأئمة. تدري من كفروا؟ وأنا قد كنت حاضرا عندما كانوا أرادوا أن يحرقوا كتاب الشوكاني نيل الأوطار وشرح مسلم للنووي، قالوا لأن هؤلاء مبتدعة، بل بعضهم كفرهم. كفروا من؟ كفروا الإمام النووي، الإمام الزاهد الورع، كفروه. وكفروا ابن دقيق العيد، وكفروا ابن حجر العسقلاني، وأقاموا بإحراق كتاب الفتح، حتى إن الشوكاني طلبوا منه أن يشرح البخاري، فماذا قال؟ قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، إشارة إلى أنه لا شرح بعد الفتح. فتح الباري أحرقوه، وكفروا ابن حجر، وحطوا من أقدار هؤلاء الأئمة، وزعموا أنهم مبتدع ضلال. كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلال وإضلال وفساد وإفساد. فإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به، لكن هؤلاء الأغرار لا يفقهون، لا يفقهون ولا يتثبتون. ولذلك تعجبني كلمة رائعة قالها العلامة طاهر الجزائري وهو على فراش الموت. هذه كلمة والله أنصح بها نفسي وإخواني طلبة العلم، كلمة قيلت قبيل الوفاة، قالها إمام عظيم من أئمة ماذا؟ من أئمة الجزائر، العلامة طاهر الجزائري المحدث الجهبذ هو على فراش الموت، فقال عدوا رجالكم، عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم، لئلا يزهدوا في خدمتكم. والله تعجبني هذه الكلمة وتطربني هذه الكلمة، هذه كلمة والله عندما يسمعها الإنسان ويعمل بها يحترم شيوخه ويحترم العلماء ويحترم الشيوخ، حتى لو خالفوه الرأي، حتى لو خالفوه الرأي. الإمام الشافعي اختلف مع عالم من العلماء، وهذا العالم غلب، أن الشافعي إذا ناظر العلماء يعني يغلبهم، حتى قال ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني، لأن العالم يعرف حججه. عندما يأتيه بقواعد وأصول وأحاديث وأدلة يعني يفهمه، لكن الجاهل لا يفهمه، ولذلك يقول الجاهل يغلبني. ولهذا رحمه الله تعالى الشافعي، لاحظوا عندما غلب الرجل وانفض المجلس وانصرفوا من المسجد وحضر وقت الصلاة ودخل من باب ورآه المغلوب وكأنه انخنس منه، فذهب إليه الشافعي، انظروا إلى هذه الآداب، ذهب إليه الشافعي فقال يا أخي إن اختلفنا في هذه المسألة، ولم يقل له غلبتك، إن اختلفنا في هذه المسألة هي مسألة اجتهادية، فنحن متفقون على المعتقد. فقال له والله لقد غلبتني في الأول والآخر. وتعانقا، وتعانقا، هكذا ينبغي. ولهذا قال هذا الإمام عدوا رجالكم، يعني اكتبوا أسماءهم، عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم، بعض زلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجد لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. فإذا كان عالم من العلماء، إمام من الأئمة في بلدنا، فينبغي أن نحترمه، وينبغي أن نأخذ برأيه إن كان صائبا، وينبغي أن نتعلم منه، وأن نأتي إليه نسأله تعلما وتفقها لا تعنتا وتزمتا، ولا نعد عليه أخطاءه ولا نسجل عليه الأخطاء ونخبئها في مذكرة، حتى إذا اختلفنا معه ذكرنا ما يعني أخرجنا وذكرنا ما كنا قد سجلنا عليه. ولذلك الكلام في الأدب مع الشيوخ أو العكس طويل جدا، خاض في لججه الأوائل والأواخر، ومن أجله قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما سبق أن قلنا: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويوجد في كتب الآداب والأخلاق كلام جميل أفيد وأجمع وأشمل وأعظم مما ذكرنا هنا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ولكن كما نقول دائما، نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وعلمنا في آداب في حديث طويل آدابا عظيمة، فقال: فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي للعالم حقه، وأعطي للكبير حقه، وأعطي للصغير حقه. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من لم يرحم صغيرنا، حتى الصغير ينبغي أن ترحمه، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا حق كبيرنا فليس منا. ويقول أيضا: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. ويقول أيضا: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. هذه الأحاديث تجدونها في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم وفي صحيح الترغيب والترهيب، صححها الألباني وصححها في صحيح الجامع، وكذا في أدب في الأدب المفرد للإمام البخاري. ليس منا، ليس منا، واختلف العلماء في هذه العبارة ليس منا. قال ابن حبان في صحيحه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أو لست منه، ليس مني أو لست منه، يريد ليس مثلي ولست مثله في ذلك الفعل وفي ذلك العمل. وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز، مستعملة لأهل الحجاز، وقالوا في هذه اللفظة غير هذا، أي ليس متبعا لسنتنا، يعني في أخلاقه ليس على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأدب مع الكبار كما يتأدب معهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، ويعرف شرف كبيرنا. ولأن البركة مع الأكابر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. والحديث رواه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية ورواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري، وسكت عليه الذهبي، والحديث صححه السيوطي، وصححه أيضا المناوي، وصححه أحمد شاكر، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. البركة مع أكابركم، البركة دائما مع أكابرنا. وقال: البركة مع أكابركم المجربين، هكذا قال الشراح. يقول المناوي في فيض القدير: البركة مع أكابركم، معناه البركة مع أكابركم المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بماذا؟ بهديهم. أو المراد من له منصب العلم، الأكابر في العلم، وإن صغر سنه، وإن كان صغيرا في السن لكنه هو كبير بماذا؟ هو كبير بعلمه، ولهذا هو شيخ شيخه العلم ولم يشيخه الزمان. وكم من صغير كما قلنا احتاج إليه الكبير، احتاج إليه الأكابر. فيجب إجلال العلماء حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض الشراح يعني هذا الحديث هذا حث على طلب البركة في الأمور. وماذا آخر؟ والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر، بمراجعة الأكابر لما خصوا به من سبق في الوجود وتجربة الأمور، سبق الوجود وتجربة الأمور، وسالف عبادة المعبود. ولذلك قال الله تعالى دائما يأمرنا بالأكابر، ولذلك قال سيدنا إبراهيم قال كبيرهم، وقال أيضا يعني عفوا سيدنا في أولاد يعقوب عليه السلام قال كبيرهم، قال كبيرهم فسمعوا له، فسمعوا له. بل حتى في السواك كان في يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سواك، فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل كبر كبر، فأعطاه للأكبر، فأعطاه للأكبر. وقد يكون الكبير في العلم أو في الدين فيقدم على هذا على من هو أسن منه، على من هو أسن منه. ولذلك ورد من حديث أبي موسى مرفوعا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، وإكرام ذي السلطان المقسط. هكذا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه ماذا؟ رواه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الإمام النووي، وحسنه العراقي، وحسنه ابن حجر، وسكت عليه أبو داود في سننه، وصححه الألباني، صححه في صحيح سنن أبي داود، وكذا في صحيح الآداب المفرد. لذلك في رواية أخرى أنه أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحترموا الكبير، وأن يقدموه، وأن يقدموه حتى في الصلاة، حتى في الصلاة. لاحظوا قصة مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونحن شبابا متقاربون، يعني متقاربون في السن، يعني كلهم شبابا متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا عليه الصلاة والسلام، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا. سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن من تركوا في بيوتهم من أهلهم، فأخبرناه، فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم، لأنهم في العلم سواء وفي السن سواء، فلذلك قال فليأمكم أكبركم. وأما رواية ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، أكبرهم سنا. فإذا كنا كلنا، إذا كنا علماء، كنا طلبة علم، كلنا طلبة علم، وبيننا واحد مثلنا في العلم ولكنه أكبرنا سنا ولو بساعة، ولو بساعة نقدمه هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليأمهم أكبرهم، فليأمهم أكبرهم سنا. قال العلماء لماذا؟ إيش هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ كون الأكبر سنا هو الذي يأم القوم ويأم الناس، لماذا؟ قالوا لأنه أقرب إلى التوجه إلى المولى، أقرب إلى التوجه إلى المولى، وأكثر عروضا عن الدنيا، يعني أكثر إعراضا عن الدنيا، وتوجها إلى الدار الآخرة، فأكثرنا توجها إلى الله، وأكثرنا توجها إلى ماذا؟ إلى الآخرة، وإعراضا على ماذا؟ وإعراضا عن الدنيا. هذا هو الذي يقدم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم بالتفسير عند قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا. أذكر أن القاسم قال في محاسن التأويل الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به، أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب. وقد ورد في الاستسقاء ماذا؟ ورد إخراج الشيوخ، إخراج الشيوخ، ولولا الشيوخ لما مطرنا، ولولا الشيوخ الركع. وقديما كان علماء السلف يوصون أبناءهم ويوصون طلبتهم بالأدب مع ماذا؟ مع شيوخهم ومع كبراء القوم، ومع كبراء القوم. هذه نماذج كثيرة في كتب السنة. فلنذكر مثلا ما ذكره المحاسبي في رسالته للمسترشدين، يعني في الملحق في آخر الرسالة، قال ينبغي أن تعرف للكبير قدره وحقه، فإذا ما شيته فقدمه عليك في الدخول والخروج، وإذا التقيت به إذا ما شيته فقدمه ماذا؟ قدمه عليك في الدخول وقدمه في الخروج. قل له تفضل، يتقدم هو لأنه أكبر منك ماذا؟ أكبر منك سنا. وفي الخروج أيضا قدمه لأنه أكبر منك سنا. وإذا التقيت به فأعطيه حقه من السلام والاحترام، وإذا اشتركت معه في حديث فمكنه من الكلام قبلك، فمكنه من الكلام قبلك لأنه أكبر منك سنا، واستمع إليه بإصغاء وإجلال، وإذا كان في الحديث ما يدعو للمناقشة فناقشه بأدب، فناقشه بأدب وسكينة ولطف، وغض من صوتك في حديثك إليه، وإذا خاطبته أو ناديته فلا تنسى تكريمه في الخطاب والنداء، يا شيخنا يا أبا فلان، إما بقولك يا شيخنا، وإما بقولك يا عمنا، وإما بقولك يا أبا فلان. الكنية تدل على ماذا؟ على التكرمة أيضا، على التكرمة. أما في المشاورة فشاور العلماء، فشاور القراء، شاور أصحاب التجربة، شاور المحنكين، شاور المجربين، الكبير منهم والصغير على حد سواء، إنما العبرة بما يقول ويشير. ولذلك كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله تعالى عنهم ومشاورته، أصحاب مجالس عمر ومشاورته كانوا كهولا وكانوا أيضا شبانا، كانوا كهولا أو شبانا. ولذلك كان يدخل معهم ماذا؟ يدخل معهم عبد الله ابن عباس. إنما المدار على ما يقول وعلى ما يشير به، وليس المدار على السن. وربما قال الطفل حكمة، وربما قال الطفل حكمة. فلذلك من خدم المحابر خدمته المنابر. يجب على المعلم ألا يعنف، وعلى المتعلم ألا يأنف ولا يستحي، بل ينبغي أن يتعلم ممن هو أقل منه سنا إذا وجد عنده علما، وأن لا يستحي. وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. اثنان لا يتعلمان، متكبر ومستحي، متكبر ومستحي. ولذلك أقول طلب العلم وطالب العلم ينبغي أن يكون مخلصا مجدا، يجب عليه أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه، ويجب عليه أن يصبر على سوء خلق شيخه، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وكذلك الابن ينبغي إذا أخطأ معه والده أو والدته ألا يجعل والده يعتذر، بل هو الذي ينبغي أن يعتذر، حتى ولو كان والده هو الذي أخطأ، هو الذي أخطأ، لكن التلميذ ما ينبغي أن يجعل شيخه هو الذي يأتي ويعتذر له ويستسمحه، بل يسبقه هو، يسبقه هو. ولذلك قال عباد أبو محمد البصري رحمه الله تعالى: توسع المجالس لثلاثة، توسع المجالس لثلاثة، لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي شيبة في الإسلام. توسع المجالس لثلاثة، لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي شيبة في الإسلام، يحترمه ويوسع له المجلس، كما قال الخطيب البغدادي في جامعه. أذكر أن مما قرأت أن أحد العلماء استناب نافع بن عبد الحارث مولاه عبد الرحمن بن أبزة هذا الخزاعية، استنابه على ماذا؟ على مكة، حين تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان، إن هذا عسفان موضع بين الجحفة ومكة وهو على مرحلتين من مكة، قال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ من استخلفت على أهل الوادي؟ يتفقد الرعية ويتفقد الأمراء، من استخلفت على أهل الوادي؟ ويعني بأهل الوادي أهل مكة. قال ابن أبزة: استخلفت عنهم ابن أبزة. فقال له عمر: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولى ابن عبد الرحمن. فغضب عمر غضبا شديدا لما سمع أنه ولى على الناس مولا عبد، تولي على الناس العبيد وفيهم الأحرار وفيهم الأشراف. فقال له نافع: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. فسكت عمر وكان وقافا عند الدليل، فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، فهذا رفعه القرآن. وهذا الأثر رواه مسلم في صحيحه، وابن ماجه في سننه، والدارمي في سننه. إذن هكذا غضب عمر، لكن لما سمع بأن ابن أبزة حاملا لكتاب الله، قارئا لكتاب الله، عالما بالفرائض، قال له بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فعمر جعل ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن، ممن رفعه الله بالقرآن، وممن رفعهم الله بالقرآن الكريم كبار أئمة التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفي كل واحد منهم عيب. لاحظوا، عبيدا هذا عبد ورفعه الله بالقرآن، أعور، ومسروق أحدب، وعلقمة أعرج، وشريح كوسج، الكوسج معلوم هو الذي لا شعر له على عارضيه، ويقال النقي الخدين من الشعر. وهذا السلف يعني كان إذا رأوا شخصا أصحاب مواقف وليست له لحية يتمنون لو كانت اللحية تشترى لاشتروها له، فهذا كان في يعتبر هذا عيبا، كوسج يعني لا شعر على عارضيه، لا شعر على عارضيه. وأيضا الحارث، الحارث كيف كان؟ كان أعور، كان أعور. من الذي رفعهم؟ رفعهم حفظ القرآن، ورفعهم تعلم القرآن، ورفعهم تعليم القرآن، تعليم القرآن. ولذلك قال الإمام الشافعي فيما يحكيه عن المزني: من تعلم القرآن عظمت قيمته، من تعلم القرآن عظمت قيمته. لاحظوا عظمت قيمته. أصحاب عبد الله بن مسعود 5 كلهم فيه عيب، ولكن القرآن رفعهم. ولذلك قال يحيى بن معين: بلغني أن الأعمش قال أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، أنا ممن رفعه الله بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن. الدن هو وعاء ضخم يعني صحن، كانوا يعملون فيه السمك. كان لو كان يعني لولا القرآن لكان على رقبتي دن يعني أبيعه، يعني يبيع السمك، دن صحناء يبيع السمك، ولكن رفعه القرآن. ويقول أيضا: لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة وممن رفعه الله بالقرآن. أبو العالية، أبو العالية نقطتين، أبو العالية يعني، يعني إذا وضعنا نقطتين يكون أبو العالية، لكن إذا لم نضع النقطتين نقول وممن رفعه الله بالقرآن أبو العالية، لأنه المفعول به. وممن رفعهم الله بالقرآن أبو العالية رفيع، هذا ابن مهران الإمام المقرئ الحافظ المسند، وكان مولى لامرأة قال رحمه الله: كان ابن عباس يرفعني على السرير، يعني سرير دار الإمرأة حين تولى ابن عباس، لأن ابن عباس تولى الإمارة لعلي بن أبي طالب، وكان ابن عباس رضي الله عنه وهو من هو يرفع من يرفع أبا العالي على سرير الإمارة، فيقول له رحمه الله ورضي الله عنهم جميعا: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة، ويجلس الملوك على الأسرة. للأسف لكن العلماء أهانوا العلم، فللأسف كان الأمراء يأتون العلماء. على كل سنأتي إلى هذا إن شاء الله. فهذا رفعه العلم ورفعه القرآن وأصبح شريفا وجلس على سرير الإمرة والإمارة. ولذلك يقول يعقوب الفسوي: سمعت أحمد بن يونس وذكروا له حديثا، ذكروا له حديثا أنكروه من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش، فقال: كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم، وكان يأخذ بيد أبي بكر فيجلسه معه في زاوية. لماذا كان يجلسه معه؟ لحال القرآن، لأن أبا بكر بن عياش كان مقرئا وكان إماما في القراءة، كان إماما في القراءة. ولذلك قال الحسين بن فهيم: ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام، كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث، لأصحاب الحديث. هذا هو سبحان الله، هذا هو التنظيم، يقدم أهل القرآن ثم أهل الحديث. وكان لا يرى استصغار حامل القرآن، بل كان يرى لا بد من توقيره، لأن معه أعظم، لأن معه أعظم وأفضل ما يرفع به الناس، وهو كتاب الله. ولو كان حامل القرآن صغير السن بالنسبة لكبار القراء. فلذلك أذكر لكم قصة ذكرها أحمد بن إبراهيم، هذا وراق خلف ابن هشام، أنه سمع خلفا رحمه الله تعالى يقول: قدمت الكوفة، ولاحظوا وأمعنوا النظر، بل أقول لكم أنعموا أقوى من أمعنوا، أنعموا بتقديم النون النظر في هذا الأثر. قال: قدمت الكوفة فسرت إلى سليم ابن عيسى، فقال لي: ما أقدمك؟ قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش إنه كان مقرئا، فقال لا تريده، يعني أنت ما جئت من أجل هذا؟ قلت بلى، فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر، ولكنه لم يدري ما كتب، فأتينا منزل أبي بكر لعله كتب له أن يمتحنه، فقال لما أتى معه قال أتينا معه منزل أبي بكر المقرئ، فقال ابن أبي حسان وكان لخلف 19 سنة، كان لا زال يعني شابا، فلما قرأ الورقة أبو بكر قال أدخل الرجل أدخل الرجل، فدخل خلف، قال وسلمت، فصعد في النظر، بدأ ينظر يعني كي يطلعه كي يهبط فيه، ينظر ينظر فيه ورآه شابا صغيرا، فقال أنت أنت، وظن أنه يحتقره، لن تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك، ولعله وصله كلام يزعم أنه لم يخلف ببغداد أحدا أقرأ منه، قال فسكت، فقال لي أقعد، هاتي اقرأ هاتي اقرأ، قلت أعليك أقرأ؟ لاحظوا لاحظوا ماذا يصنع التصرع، لاحظوا بارك الله فيكم، أقول هذا للطلبة، انظروا ماذا يفعل التصرع، فقال له اقرأ، فقال خلف أعليك؟ قال نعم، قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملة القرآن. إذن من الذي سيضيعنا، خلف أم المقرئ أبو بكر الذي سيضيع خلف؟ ولذلك تأسف وندم، بدل أن يأخذ القراءة بعلو أخذها بنزول، بدل أن يأخذها بعلو أخذها بنزول، فرفض أن يقرأ، قال ثم خرجت فوجه إلى سليم، أرسل رسولا يسأله أن يرده، أن يرد خلفا، قال فأبيت، قال ثم ندمت، هل لاحظوا هذا هو التصرع ماذا فعل؟ ثم ندمت واحتجت، احتاج إلى ماذا؟ فكتبت قراءة عاصم، احتاج إلى قراءة عاصم، وهو كان فيها إماما من الأئمة، أبو بكر كان فيها إماما من الأئمة، وهو احتاج إلى قراءة عاصم، فأخذها عن ماذا؟ عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر، أخذها بواسطة، سبحان الله، كان المفروض أن يأخذها مباشرة، انظروا ماذا يفعل، بارك الله فيكم، التصرع يحطك من الأعلى إلى الأدنى، ومن العلو إلى نزول، فماذا يضيره لو صبر على كلام شيخه الذي لم يقصد به إهانته؟ يعني التصرع حليف الخطأ ووليد الندم، فلذلك كان ينبغي أن لا يتصرع، والأذان فليرفع الأذان إذن. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لعل نقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والأسئلة إن شاء الله سنجيب عنها في الأسبوع القادم، ولا سيما وأنتم ترون أن صوتي حصلت فيه بحة من كثرة ما أرفع صوتي. وفي الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نجيب عن الأسئلة. بارك الله فيكم ونفع بكم ونفعكم ونفع بكم، آمين يا رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالكم وأن يرزقكم العلم النافع وأن يحفظكم ويحفظ أبناءكم ويبارك فيكم وفي أبنائكم، وأن يفك أسرى المأسورين جميعا، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأن يرزقنا الآداب مع كتابه ومع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومع علماء المسلمين ورثة الأنبياء ومع الكبار ومع الوالدين ومع أصدقائنا ومع عائلاتنا ومع أزواجنا ومع أبنائنا ومع أهل الشارع ومع أهل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعلم الله يا أهل تونس أنني أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنة الفردوس في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.